بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم والذي أتته ملائكة الرب سبحانه وتعالى فمروا عليه وهو في الخليل في بلاد الشام، وهم في طريقهم إلى إهلاك قرى لوط في وادي الأردن، بشروه بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه غلاما عليما من زوجته سارة، والتي كانت عقيما بالأصل ولم تنجب له، وأول من أنجب له زوجته هاجر التي أهداها له ملك مصر، أهدها لزوجته لسارة، ثم إن سارة أهدتها لإبراهيم عليه السلام، فولد له منها ابنه البكر إسماعيل عليه السلام، أبو العرب جميعا قحطانيين وعدنانيين. تعالى بعلمه وهو ما يكون في غد، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك من ملائكة الرب تبارك وتعالى، ولكن أنا بشر مثلكم، وقد استنكفتم أن يكون الرسول بشرا مثلكم، والحال أن الله تبارك وتعالى يختار، يعني يصطفي من البشر رسلا، ويصطفي كذلك من الملائكة رسلا يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أولى البشر برسالاته، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار. ولا أقول لكم إني ملك، بل أنا بشر مثلكم، أكل أشرب أقاسي الحياة تحملها، تحمل الآلام والأمراض مثل ما أنتم يعني بشر. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، ولا أقول كذلك لهؤلاء الذين تزدري، الازدراء هو الاحتقار والاستصغار، وهم هؤلاء الفئة الذين التفوا حول نوح من المؤمنين. لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. لما؟ قال: الله أعلم بما في نفوسهم. الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبهم وأعلم ما في نفوسهم، فإن كان في نفوسهم الصدق والإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى فإنهم بذلك يكونون أولياء الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يأجرهم على ذلك. هذا الأمر أمر مجازات هؤلاء إلى الله عز وجل. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بأنفسهم إني إذا لمن الظالمين، إني إذا لمن الظالمين، لو ذكرت بأن هؤلاء لن يكونوا، لن يدخلوا ملكوت الرب تبارك وتعالى، ولن يدخلوا جنته، ولن يكون لهم الفضل والإحسان عند الله كما تظنون، ولن يهبهم الله تبارك وتعالى الهداية كما تستكثرون، لا، هذا الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذا البيان والإيضاح الواضح من نوح لقومه، دائما الباطل خلاص يتبرم بالحق ما بيسمع. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا يا نوح هكذا باسمه، لأنهم لا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله. قالوا يا نوح قد جادلتنا، جعلوا هذا الأدلة الواضحة البينة وهذا هي البراهين الساطعة التي يقولها نوح، جعلها جدال. والجدال أصلا هو مأخوذ من جد الحبل، يعني أن يقول هذا بحجة ويدي هذا بحجة، فجعلوا إدلاءه بما قاله نوع من الجدل والرد على حججهم، وأن هذا جدال بالباطل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص بلغ بهم الحنق والغيظ والتعالي مبلغه، فأتنا بما تعدنا به أي من العذاب، بيقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال له هات لنا هذا، نريد أن نرى هذا الذي تتوعدنا به، فأتنا بما تعدنا أي من العذاب والهلاك إن كنت من الصادقين في دعواك أنك رسول الله وأن الله اختارك. قال أي نوح لهم نما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال لهم ما عندي هذا، هذا العذاب ليس عندي وإنما هو بيد الله تبارك وتعالى. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، إنما للحصر، يعني أن الأمر محصور كله عند الله تبارك وتعالى، وعقوبتكم بيد الله وحده، وليس لي في هذا الأمر شأن. إنما يأتيكم به أي العذاب الله الذي يأتيكم به إن شاء، والأمر راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمعجزين لله، فائتينه، أعجزني هذا الأمر يعني فاتني ولم أستطع عليه، يعني لستم فائتين الرب تبارك وتعالى ولا أنتم يعني بمعجزيه جل وعلا. وما أنتم بمعجزين ربكم إلهكم سبحانه وتعالى. ثم قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. بين نوح بعد ذلك أن الأمر أمر ضلالهم وهدايتهم إنما هو راجع إلى الله تبارك وتعالى وليس راجع إليه، فإن الرسل لا يستطيعون أن يهدوا من شاء ولا أن يضلوا كذلك من شاء، وإنما هذا بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. النصح، أصل النصح هو الخلوص، إخلاص. نصحي لكم غير نافع لكم، يعني إخلاصي في هذه المواعظ وفي بيان الحق لكم واجتهادي في ذلك، فأنا ناصح لكم، يعني غير غاش. الناصح لا يغش، لأن ضد النصح الغش. فأنا مخلص لكم تمام الإخلاص وأحب لكم الخير وقد بذلت في هذا ما بذلت، ولكن هذا النصح مني إرادة الخير لكم ومحبة أن تسلموا وأن تؤمنوا وأن تتبعوا طريق الخير، كل هذا لا ينفعكم. وإن أردت هذا وحرصت عليه كانت مني إرادة في هذا، كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله تبارك وتعالى يريد أن يغويكم وأن يضلكم فإن الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولا ينفع أنا نصحي لكم واجتهادي في بيان الحق لكم وإخلاصي في هذا غير نافع لكم، إن كان الله تبارك وتعالى يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون، هو الله تبارك وتعالى ربكم، ربكم سيدكم خالقكم بارئكم، كل معاني الرب، متصرف فيكم، الذي أنتم بيده سبحانه وتعالى وبقبضته، فالأمر كله أمركم كله راجع إليه سبحانه وتعالى وليس راجع إليه، هو ربكم وإليه ترجعون، إليه لا إلى غيره، في النهاية أنتم راجعون إليه وسيحاسبكم على أعمالكم. فقال لهم أنا مهما بذلت من النصح لكم فأردت هذا فإن هذا لن يفيدكم إن كان الله تبارك وتعالى يريد أن يقويكم، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. بعد هذه الحجة القاهرة والبيان الواضح والرد الشنيع من هؤلاء الكفار على دعوة نوح، هنا يأتي التفاتة الله تبارك وتعالى عندما يسوق هذا، تأتي التفاتة بعد ذلك إلى يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والمحيطين به، فيقول جل وعلا أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه، يعني هل هؤلاء الكفار أو بل هؤلاء الكفار يقولون يعني عن هذا القرآن إن النبي محمد افترى؟ شلون يفتري؟ كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الأخبار وتفصيلات هذا الأمر من مقالة نوح وما رد عليه قومه به على هذا النحو؟ من أين للنبي أن يعلم بهذه الأخبار لولا أن الله تبارك وتعالى أعلم؟ فإنه كان رجلا أميا لم يتعلم قراءة كتاب ولم يقرأ كتابا قبل ذلك. ومثل هذه كانت في بطون الكتب الإلهية المنزلة على يعني الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، على موسى وعيسى وعلى الأنبياء. وكان بنو إسرائيل هم الذين يحتكرون يعني هذا الأمر ويعلمونه ولا يعلمون به غيرهم، لأن الدين كان خاصا بهم هم، وكان النبي لا يعرف شيئا من ذلك ولم يقرأ كتابا يعني قبل هذا. فهذا التفصيل الواضح لما كان من شأن نوح عليه السلام وقومه، هل كان النبي على علم بهذا؟ كيف للنبي أن يعلم هذا الأمر؟ أم يقولون افتراء هذا القرآن ثم أنه نزل بهذه الصياغة المعجزة التي تحدى الله تبارك وتعالى به يعني العرب أن يأتوا بسورة من مثله؟ فأن للنبي أن يكون يعني يصوغ القرآن ويصوغ هذه الحقائق هذه الصياغة المعجزة؟ أم يقولون افترى؟ قل لهم إن افتريته فعلي إجرام. طبعا إن افتريته افتراض، هذه جريمة كبرى، الافتراء على الله تبارك وتعالى، افتراء الكذب على الله إنما هو جريمة كبرى. قالوا فعلي إجرام، يكون هذا يعني الجريمة علي. والحال أن النبي لم يفتره، وإنما هذا كلام الله تبارك وتعالى، وأنا بريء مما تجرمون. ردكم لهذا الحق وقولكم عنه إنه افتراء والحال أنه الحق من الله تبارك وتعالى جريمة، جريمتكم هذه أنا بريء منها، أنا علي، أنتم الذي تسمونه جريمة وما لا يشك أنه ليس جريمة لأن النبي صادق. فيقول أنا علي إجرامي حسب يعني كلامكم أنه افتراه وأنا بريء مما تجرمون. ولا شك أن الذي يجرمونه هو جريمة بالفعل، لأنهم ردوا الحق الثابت من الله تبارك وتعالى. قال وأنا بريء مما تجرمون. ثم بعد ذلك، بعد هذه الالتفاتة في سياق ما يخص الله تبارك وتعالى من شأن نوح، قال جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح بالبناء لما يسمى فاعله، والموحي هو الله تبارك وتعالى، أنه الحال والشأن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أخبره الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين آمنوا به هم فقط، هم فقط أهل الإيمان، وأنه لن يزاد يعني واحد بعد هؤلاء، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قبل يعني هذا الإخبار، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تعزية من الله تبارك وتعالى ومواساة له وتطيب لخاطئه، قال لا تبتئس. الابتئاس والبؤس اللي هو الشعور بالأسى والحزن، قال له لا تحزن ولا تأسى ولا تبتئس، يصيبك البؤس بما كانوا يفعلون، وذلك أن فعلهم يعني شديد من الاستهزاء به، والسباب والاستهزاء بمن حوله، والتضييق عليهم والتهديد، فقد جاءوا منهم كل أنواع اليأس، من مثل قولهم لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فقد هددوه بالرجم والقتل وهددوا من معه، يعني بالغوا كل المبالغة في التضييق على رسولهم وإيصال الكرب له، كما قال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، كرب شد الهائل، الغم الهائل الذي أصاب نوح. فهنا يسليه الله تبارك وتعالى ويقول له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية.